إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: الواجب. ثم قال: وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه. وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يلزم تاركه شرعا العقاب، وقيل ما يلزم تاركه شرعا العقاب. ثم قال: اعلم اولا ان الوجوب في اللغه هو السقوط، ان الوجوب في اللغه هو سقوط الشيء لازما محله كسقوط الشخص ميتا، ان يسقط الشيء وان يثبت في المكان الذي سقط فيه، فانه يسقط لازما محله لانقطاع حركته للموت. ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني الإبل، لأنها تنحر واقفة، أي سقطت ميتة لازمة محلها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الميت: فإذا وجب فلا تبكين باكية، هو حديث رواه مالك في الموطأ والنسائي والبيهقي وغيرهم، هو صحيح بمجموع طرقه. قال: وقول قيس بن الخطيم: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. نهاهم عن السلم، يعني ودعاهم إلى الحرب، حتى كان أول واجب، حتى كان أول ساقط ميت في المعركة. ويطلق الوجوب على اللزوم. قال: وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه ما توعد بالعقاب على تركه، والوعيد بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة، كما بينه تعالى بقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الآية فيها أن الله جل وعز قد يغفر لمرتكب الكبيرة والمعصية ما لم يشرك، قد يغفر له وإن لم يتب. فقال الشيخ: والوعيد بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة، كما بينه تعالى بقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن شئت قلت في حد الواجب ما أمر أو أمر به الشارع أمرا جازما. التعريف الذي مر وسيأتي مزيد بيان بإذن الله كان تعريف من حيث الأثر، من حيث الثمرة، وهنا الشيخ يعرف من حيث الماهية والحقيقة. وإن شئت قلت في حد الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما معنى الماهية أو الحقيقة أو الكل؟ حقيقة هذا الشيء ما هو؟ ما هو الماهية؟ ما هو؟ بخلاف أثر الشيء، بخلاف أثر الشيء. فمعنى الآن الواجب، الواجب من حيث ما هو في الشرع هو طلب الشارع على وجه الجزم، هذا من حيث حقيقة الواجب. من حيث أثر الواجب، ثمرت من حيث الأثر المترتب عليه وثمرته ونتيجته الثواب أو العقاب. ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وسيأتي معنا مزيد بيان والاستدراكات على هذا التعريف. لكن اتضح لنا الآن الفرق بين الحقيقة أو الماهية وبين الأثر أو الثمرة. قال: وضابطه أن فاعله موعود بالثواب وتاركه متوعد بالعقاب كالصلاة والزكاة والصوم. والذي لا شك فيه أن الواجب درجات كما أن المحرم دركات، الواجب درجات، فليس وجوب الصلاة كوجوب رد السلام، فليس وجوب الصلاة كوجوب رد السلام. فرد السلام واجب، إلقاؤه سنة ورده فريضة كما قال الحسن البصري، لكن هذه الفريضة هذا الواجب كوجوب الصلاة التي من تركها فقد كفر؟ لا. قال المؤلف، من المؤلف؟ ابن قدامة المقدسي. هذا ليس موضوع بحثنا الآن، هذا ليس موضوع بحثنا، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تركها فقد كفر، وأحاديث الوعيد لا تفسر، أحاديث الوعيد لا تفسر، قال: من تركها فقد كفر. وإن كان أهل العلم اختلفوا في ذلك فالمرء لا يجعل نفسه مختلفا فيه، أكافر خارج من الملة أم كافر كفرا دون كفر. ولما فسرت أحاديث الوعيد عند العوام هانت عليهم، فهانت عليهم المعاصي وهان عليهم ترك الواجبات. وعلى كل هذا ليس محل بحثي. قال المؤلف يعني ابن قدامة رحمه الله: والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين. ابن قدامة حنبلي، فإذا قال على إحدى الروايتين يعني عن أحمد. فحاصل كلامه أن الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين، وهو قول الشافعي ومالك، هذا كلام الشنقيط يعلق على كلام ابن قدامة. فحاصل كلامه يعني فحاصل كلام ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر أن الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين يعني عن أحمد، وهو هذا القول قول الشافعي ومالك. وعلى الرواية الأخرى يعني عن أحمد فالفرض آكد من الواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة، والواجب ما ثبت بدليل ظني كالعمرة عند من أوجبها، وهو قول أبي حنيفة. قد مر معنا أن الأحناف يجعلون الأحكام التكليفية سبعة، فيزيدون الفرض والمكروه كراهة تحريمية. قال: وقيل الفرض ما لا يسامح بتركه عمدا ولا سهوا كأركان الصلاة، والواجب ما يسامح فيه إن وقع من غير عمد كالصلاة بالنجاسة، عند من يقول بالمسامحة في ذلك. واصطلح كثير من العلماء مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا، يعني كركعتي الفجر والوتر عند المالكية أو عند بعض المالكية، ومنهم أبو زيد القيرواني في الرسالة، وقال في المراقي يعني مراقي السعود: وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد، يعني أن بعض المالكية يسمون ما أكد ندبا يسمونه واجبا. قال: الواجب والتقدير، قوله الواجب التقدير الشيء الواجب أو الحكم الواجب، لأن الواجب صفة لمقدر ها هنا، وهو الشيء أو الحكم. الحكم الواجب والواجب فاعل من وجب بمعنى سقط وثبت ولزم، فاعل واجب فاعل من وجب بمعنى سقط وثبت ولزم. وفي قوله الواجب يعني ابن قدامة وهو فقيه كبير وله المغني وغيره، فيه أنه جرى على مذهب الفقهاء، وهذا كنا قد ألمحنا له قبل، أن الفقهاء جعلوا الحكم هو الأثر، وأما الأصوليون فجعلوا الحكم هو الخطاب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما هو الحكم هنا؟ هل هو الوجوب الإيجاب أم الواجب؟ الأصوليون يقولون الإيجاب، حكم الله حكم الشارع الإيجاب. الفقهاء يقولون حكم الشارع الواجب، ولا شك أن الصواب مع الأصوليين، أن الصواب مع الأصوليين، وأن الحكم هو خطاب الله سبحانه وليس هو الأثر المترتب عليه، أو الأثر أثر الخطاب. ولذلك في نحو قوله أقم الصلاة نقول فيها حكم بواجب الصلاة أم بوجوب الصلاة؟ نقول فيها حكم بوجوب الصلاة، الآية فيها حكم بوجوب الصلاة وليس بواجب الصلاة. وعليه فكان الأفضل أن يقالها هنا الوجوب أو الإيجاب. ثم قال وحد الواجب يعني تعريف الواجب، فقال ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يلزم تاركه شرعا العقاب، وهذا كله يرد عليه إرادات. فالقول بأن الواجب ما عوقب تاركه أو يعاقب تاركه يرد عليه أن عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، والكبيرة فعل محرم أو تركه واجب، أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. فإذن الجزم بوقوع العقاب عليه ها هنا يكون مما يستدرك على هذه التعاريف. ثم إن هذه التعاريف تعريف من حيث الثمرة، ولذلك الشيخ قال بعدها وإن شئت قلت في حد الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، هذا من حيث الحقيقة. أما هذه التعريف من حيث الثمرة، وهذا أمر مستدرك عندهم. قال ابن عقيل الحنبلي في الواضح إن الحد ببيان الثمرة يأباه المحققون، وقال الناظم وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، فإدخال الحكم في الحد أمر معيب عندهم. ثم إن هذا التعريف لم يدخل فيه الإثابة على الفعل وهو الأصل، ولذلك عرفه بعضهم كالجويني في الورقات بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولكن هذا يرد عليه إرادات. ما يثاب فاعله، ما يثاب فاعله، هذا جزم الإثابة. طيب، قد يكون الفاعل له لا على وجه الامتثال، لم يأتي به امتثالا إخلاصا ومتابعة، وقد يأتي به على وجه الامتثال ولكن يكون هناك مانع، نحو من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هنا يأتي بالصلاة على وجه امتثالا ولكن هناك مانع من الإثابة، واضح؟ إذا هنا عندنا استدراكان، الأول أنه لكي يثاب لابد أن يكون هناك امتثال، أن يأتي بالفعل على الوجه الشرعي، ولذلك شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. الثاني أنه قد يأتي بامتثالا ولكن عنده مانع كعدم القبول في حالة إتيان الكهان، ولذلك لو أردنا أن نتفادى ذلك كله نقول ما يستحق فاعله امتثالا بلا مانع الثواب، يستحق هنا لم نجزم، ثم قيدنا أن يكون فعله امتثالا فخرج ما ليس امتثالا بلا مانع، فخرج ما كان بمانع على الأمثلة التي مرت، ويستحق تاركه قصدا مطلقا بلا عذر العقاب، ويستحق تاركه قصدا مطلقا بلا عذر العقاب. قولنا بلا عذر لأنه قد يترك لعذر، القيام واجب فالصلاة أم غير واجب؟ طيب، من لم يستطع قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، إذن قد يترك الواجب لعذر، فلذلك قلنا بلا عذر. كذلك قصدا، قولنا قصدا يخرج به غير القاصد كالمكره والناس ونحو ذلك، إن هذا أتى بالفعل ولكنه غير قاصد له، المكره مكره عليه والناس غير قاصد له. طيب، لماذا قلنا قصدا مطلقا؟ إن سيأتي معنى أن الواجب منه ما هو موسع، فقد يترك في أول الوقت ويأتي به في آخر الوقت، قد يترك في أول الوقت ويأتي به في آخر الوقت، أو كما سيأتي أيضا أن الواجب منه ما هو مخير فيه وما هو معين غير مخير فيه. طيب، هو لو ترك هذا وأخذ هذا لا يشمله العقاب، وضح أمر الاستدراكات أم فيها إشكال؟ الآن لو قلنا هو ما يثاب فاعله، طيب افرض أنه فعل هذا على غير الامتثال، المنافقون كانوا يصلون أم لا؟ كانوا يصلون بل ويجاهدون، هل أثيبوا على ذلك؟ عوقبوا عليه، فلا بد من الامتثال. طيب، قد يأتي به امتثالا ولكن هناك مانع، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل في من أتى كاهنا أنه لا تقبل له صلاة 40؟ طيب، هو يأتي بالصلاة، ولذلك سيأتي معنا أن الواجب منه ما تبرأ به الذمة ولا يساب عليه، يبقى لابد الامتثال وعدم المانع. طيب، في الترك، في الترك لو قلت ما يعاقب صاحبه، عقيدة أهل السنة والجماعة ليست إنفاذ الوعيد، هذه عقيدة المعتزلة، وإنما عقيدة أهل السنة أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، ثم لا بد من القصد لأنه قد يترك نسيانا خطأ إكراها ولا بد أن لا يكون معذورا لأنه لو عذر فالعذر يرفع عنه المؤاخذة. وجعلناه مطلقا لأنه قد يترك الأمر للتخيير وقد يترك الأمر لسعة الوقت. اتضح كلا الأمر أم لم يتضح؟ إن شاء الله اتضح. هنقول إذا صلى وذلك قلنا تبرأ ذمته ولا يساب. وأما من حيث الحقيقة فهو ما أمر به الشارع أمرا جازما أو ما طلبه الشارع طلبا حتما حتما جازما طلب أمر مترادفا. يعني تجد البعض يقول ما أمر به الشارع أمرا جازما أو البعض يقول ما طلبه الشارع طلبا حتما أو لازما كلها تؤدي إلى معنى واحد. فقولنا ما أمر به خرج ما نهى عنه فيخرج به المحرم والمكروه. وقولنا جازما خرج ما أمر به لا على وجه الجزم هو المستحب والممنوع. وقولنا الشارع هل هذا اسم لله أم خبر عن الله؟ ليس باسم لله لأن الاسم لا بد من دليل عليه من الكتاب أو السنة الثابتة الصحيحة. أما الإخبار فبابه واسع ما لم يكن فيه تنقص أو استهزاء. فباب الإخبار عن الله جل وعز أوسع. والله عز وجل جاء من فعله الشرع شرع لكم من الدين ولكن لم يرد اسما. إذا ثبت الفعل يثبت بالفعل الصفة ولا يثبت الاسم، وإذا ثبتت الصفة يثبت الفعل ولا يثبت الاسم، وإذا ثبت الاسم ثبت الفعل والوصف والاسم. مثال الرحيم، فالله اسمه الرحيم صفته الرحمة، الفعل المسؤول إليه أنه يرحم. طيب ها هنا الله عز وجل ثبت في أفعاله أنه شرع، ويثبت أنه شرع والصفة التشريع ولكن ليس من اسمه الشارع، ولكن هذا على باب الإخبار. لما إذن ما أمر به الشارع أمرا جازما أمر به أخرج المكروه المحرم والمكروه والمباح، وأمرا جازما أخرج به المستحب أو المندوب. الواجب من حيث النية، الواجب من حيث النية قسمان. ما لا يعتد به إلا بنية. الواجبات من حيث النية قسمان. ما لا يعتد به إلا بنية: العبادات المحضة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، لا يعتد إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات، الحديث. الثاني: ما يعتد به ولو لم توجد النية ولكن تبرأ به الذمة، كرد الديون والودائع والنفقة على الأهل والذرية. النفقة واجبة ولا ما واجبة؟ واجبة. طيب لم يضع نية في إطعام أهل والنفقة عليهم، برأ ذمته لكنه لا يثاب. فرق واضح. الصلاة لا تبرأ ذمته ولا يثاب إلا بالنية. النفقة على الأهل والأولاد تبرأ ذمته بلا نية ويساب بالنية. واضح يا شيخ حمد؟ واضح. ايه اللي واضح؟ نعم، ان هو لو انفق على اهله برأت الذمه، يعني لا يؤاخذ. طيب لو وضع النيه في الانفاق على الاهل برأت ذمته واسيب. فالواجب من حيث النيه ما لا يعتد به الا بنيه وهي العبادات، وما يعتد به ولو لم توجد النيه كالواجبات من التروك كرد الديون والودائع والنفقة على الأهل ونحو ذلك. ولكن هذه التروك يساب عليها مع النية. طيب الواجب من حيث القبول وعدمه، ذكرنا منذ قليل أنه قد يأتي بالواجب فتبرأ به الذمة ولا يساب عليه، لا تقبل له صلاة 40 يوما، فبرأت الذمة، برأت الذمة، أسيب؟ لا، لم يسب. فالواجب من حيث القبول عدم قسمان، ما يقبل ويثاب عليه وهو ما أتي به امتثالا بلا مانع، وما يقبل ولا يساب عليه ولكن يسقط عن العبد كالصلاة ممن أتى كاهنا في 40 يوما. يعني تبرأ ذمته ولكن لا يقبل منه ولا يساب عليه، لكن صلى الظهر في 40، صلى الظهر والعصر الصلوات 5، نقول له عليه أن يعيدها بعد 40؟ لا، برأ ذمته، لا يطالب بشيء منها. وسيأتي في المرة القادمة بإذن الله جل وعز في كلام المصنف تقسيم الواجب إلى معين ومبهم وموسع ومضيق وغير ذلك. ما هي الصيغ الدالة على الإيجاب؟ الصيغ الدالة على الإيجاب، أولا صيغة الأمر بلفظ الإنشاء، صيغة الأمر افعل كقوله وأقيموا الصلاة، فيكون الحكم ها هنا الإيجاب، إيجاب الصلاة. ما هي الثمرة؟ النتيجة أن الصلاة واجبة. كذلك المضارع المجزوم بلام الأمر، فقوله فليتقوا الله، فليتقوا الله، اللام لام الأمر دخلت على المضارع، أفادت الأمرية فيفيد إيجاب التقوى. أو اسم فعل الأمر، أو اسم فعل الأمر، فقوله تعالى عليكم أنفسكم، يعني إلزموا أنفسكم، اسم فعل أمر فيفيد الأمرية كافعل أو ليفعل. وكذلك المصدر النائب عن فعل الأمر وقوله فضرب الرقاب، يعني فاضربوا الرقاب. بصيغة الأمر إما بلفظ الإنشاء افعل، أو الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، أو اسم فعل الأمر، أو المصدر النائب عن فعل الأمر. ثانيا صيغة أمر وما يتصرف منها. أمر زي إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونحو ذلك، هذا كله يفيد الإيجاب. أمر وما تصرف منها، فقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس، هذا أفاد أن هذه الخمس واجبة: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. وعليه السمع والطاعة واجبة، فمن تركها فهو يستحق العقاب. ثالثا صيغة كتب وكتب، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كتب عليكم الصيام، ومنه يؤخذ أن الوصية واجبة. قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني كتب الوصية، يعني كتب الله الوصية فهي مكتوبة واجبة. وقولنا الله كتب الإحسان على كل شيء، إما أنه كتب الإحسان كتابة كونية أنه أحسن كل شيء خلقه وهذا واجب في الحديث، أو كتب كتابة شرعية كتب علينا نحن الإحسان في كل شيء، ثم ضرب المثال فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فيكون الإحسان في الشيء واجب. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان في الدفن، لما وقف على قبر بعضهم يدفن ورأى بعض خلل من الدافن قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فهذا أيضا من الإحسان المأمور به، والله أعلم. رابعا صيغة فرض وما يتصرف منها، فقوله في حديث صدقة الفطر فرض الله أو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير، في حديث أبي سعيد صاعا من طعام، يعني على كل مسلم. الشاهد قوله فرض، وهو نص في الإيجاب خلافا لمن قال بعدم الإيجاب. والإيجاب هنا من وجهين: إيجاب من حيث الفعل نفسه أن صدقة الفطر واجبة، ومن حيث ما يخرج أن يخرج طعاما. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، الحديث متفق عليه، ففيه أن الزكاة فريضة واجبة. خامسا صيغة له عليك فعل كذا، فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولكم يعني للرجال عليهن يعني على الزوجات ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، الحديث هذا فيه الأول الآية فيها وجوب الحج، والثاني فيه وجوب ألا تدخل المرأة بيت زوجها من يكره. طبعا وأول من يكره الأجانب عموما، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رأس ذلك الحمو الموت. الأجانب غير المحارم. سادسا، صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر. صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب فعله منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر، كقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. كأنه قال ليتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الصورة صورة خبر، الصورة صورة خبر، والمراد الإنشاء، ولذلك قال خبر أريد به الطلب. فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن والوالدات يرضعن أولادهن، الصورة صورة خبر، ولكن المراد من الخبر الطلب الأمر. سابعا، ما ورد فيه ترتب المؤاخذة على ترك الامتثال، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. جزاكم الله خيرا. الشيخ محمد يذكر أن الإتيان بالطلب في صيغة الخبر أقوى، لأن الخبر يدل على الثبوت واللزوم، فيكون أقوى من لو قال والوالدات عليهن أن يرضعن أولادهن، فأتى به بصيغة الخبر كأنه أمر مستتب، أمر لازم حتم، أمر مسلم به، الوالدات يرضعن أولادهن. هذا مراد الشيخ جزاه الله خير. سابعا، قلنا ما ترتب فيه الأخذ أو المؤاخذة على ترك الامتثال. ثامنا، وصف ترك الامتثال بالمخالفة: ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. الدعوة يعني الدعوة إلى الوليمة. وقوله لمن خرج بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فدل على أن لزوم المسجد بعد الأذان واجب، وأن الخروج معصية. تاسعا، ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالعمل: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا نكاح إلا بولي. عاشرا، الخبر الذي يراد به الإنشاء: مثل ومن دخله كان آمنا. قال ابن كثير: هذا خبر يراد به إنشاء، أي يا أيها المسلمون أمنوا الذين يدخلون البيت. ما الفرق بين هذا الخبر الذي يراد به الإنشاء وصيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر به؟ الصورة الأولى: نزل المطلوب منزلة التام الحاصل، كأنه تم وحصل، تم وحصل. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، كأن هذا أمر تم وحصل، أنهن يتربصن بأنفسهن، سلموا لأمر الله سبحانه وتعالى ولخبر الله، كما قلنا في والوالدات يرضعن أولادهن. أما هنا: ومن دخله كان آمنا. طيب، هذا الخبر هل نزل المطلوب منزلة التام الحاصل؟ لا، وإنما مراده أمنوا من دخل بيت الله سبحانه وتعالى. وهذا يحل لك إشكال كان قد طعن به البعض في كتاب الله سبحانه وتعالى في حادثة جهيمان في الثمانينات، أنهم اعتدوا على الحرم وقتلوا فيه، فقالوا أن الله أو قالوا ربكم يقول ومن دخله كان آمنا، فكيف ولم يؤمن الناس؟ كذلك لما أغار القرامطة قديما على بيت الله عز وجل. والجواب أن هذا خبر أريد به الإنشاء، يعني يجب عليكم أن تؤمنوا من دخل هذا البيت. نعم طبعا الزام، احنا نقول احنا نتكلم في صيغ الوجوب. طيب نؤمن. تفضل سيدي. شرح عمدة الاحكام، لقد كنت الخلاف من اهل العلم وان القاتل قتل واستعاد الحرم. نعم. فكان موجود في الكسان الملوك هل يخرج دم الحرم ولا يسكنها في الاخر؟ بعضهم نعم جزاكم الله خيرا. حتى قال بعضهم يؤخذ فيخرج به خارج الحرم ثم يقتل، فجمعوا بين الواجبين، الواجب الاول انفاذ الحد، والواجب الثاني هو تامين من كان داخل الحرم. مش ده مولانا؟ طيب نكتفي بهذا القدر. نروح بدر النار. صلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.